هل هناك دليل او شيء يحث على حلق شعر الراس؟ حلق الراس يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت الابط كمان قال الراس احلقه كله او دعه كله. لما راى انسانا قد حلق بعض راسه وقزع قال احلقه كله او دعه كله. والذي حلق راسه في الحج عليه الصلاه والسلام فالحلال اتى به وتربيته اذا قوي على تربيته على وجه شرعي لتاسيب النبي صلى الله عليه وسلم لا باس في ذلك. طيب إذا قوي عليه واعتنى به لا لقصد الفساد والنساء وأشبه ذلك فلا حرج، وإن حلق فلا بأس. أما الإبط فالسنة أخذه، أخذ الإبط لفه لفا هذا هو الأفضل، والعانة كذلك يحلق حلقا والأظفار تطلا والشعر يقص هذا سنة. والغدد إذا طال وجوبا وقص الشوارب وأعف اللحى وأمر بنفس الإبط وحلق العانة وقلب الأظفار للغد والمرأة هذا عمل الرجال والنساء جميعا المشروع للجميع، قلب الأظفار نصف الإبط حلق العانة هذا للجميع وقص الشارب للرجال.